اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وجودك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. اللهم أحينا حياة المؤمنين السعداء، وأمتنا في سبيلك ميتة العلماء الشهداء، واحشرنا في زمرة وتحت نعلي سيد الأنبياء مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نزال الكلام متصلا أيها الكرام الأفاضل في الصفات الواجبة للباري سبحانه وتعالى. وبعد أن تمم شيخنا الناظم سيدنا أبو العباس أحمد المقري رحمه الله تعالى الكلام على صفة الوحدانية، شرع الآن يبين حوصلة لما تقدم من الصفات الست، إذ قد تقدم معنا الكلام على الصفة النفسية وعلى الصفات الخمس السلبية. فدرسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى هو كالمراجعة وكالحوصلة لما تقدم الكلام فيه من صفات الباري تبارك وتعالى. يقول الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعني الله وإياكم به وبعلومه في الدارين أمين: فتلك من صفاته القدسية ست، وأولاها هي النفسية أعني الوجود، والبواقي الخمس سلبية، وما بذاك لبس لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا، وكل وصف واجب للذات ما دامت بلا زيد لنفس ذو انتماء. ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات، وقد أشرنا للمحال وهو ما نافى التي وجوبها تقدما. إذن يقول شيخنا رضي الله تبارك وتعالى عنه: فتلك من صفاته القدسية ست. إذن الكلام تقدم عن ست صفات قدسية واجبة لله تبارك وتعالى، والقدسية منسوبة للقدس أو للقدس، وهو الطهر والتنزه عن جميع النقائص، ومنه اسم الله الكريم سبحانه وتعالى القدوس، أي المنزه عن جميع ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ومنه بيت المقدس فك الله أسره، وهو البيت الذي يتطهر فيه من الذنوب والخطايا. إذن وصف صفات مولانا بأنها قدسية، أي منزهة عن النقص، لا تماثل صفات الخلق. جل ربنا تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به. ولماذا قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من إشارة إلى أن هذه الصفات الست وما يأتي بعدها كذلك هو بعض الواجب في حق مولانا سبحانه وتعالى، إذ تجب لله عز وجل كمالات لا نهاية لها ولا حصر لها، ويجب شرعا على كل مكلف أن يؤمن بها، أي بالكمالات إجمالا، بأن يعتقد ويجزم بقلبه أن للمولى تبارك وتعالى كمالات لا نهاية لها. ويجب على المكلف كما تقدم معنا في سابق الدروس أن يعرف تفصيلا أنه يجب لله 20 صفة، تقدم منها الكلام في 6 صفات لا تقبل الانتفاء ولا يمكن انفكاكها عنه سبحانه وتعالى، أي هذه الصفات العشرون، وهي التي نصب الله سبحانه وتعالى للمكلفين عليها دليلا بخصوصه. فهذه الصفات الست التي تقدم الكلام فيها وما يأتي في لاحق الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى من الصفات هو ما قامت الأدلة عليه، وهو بعض الواجب لله تبارك وتعالى، وليست هذه الصفات المتقدم ذكرها أو الآتي ذكرها ليست هي كل الواجب له عز وجل، لأن الواجب كما قلت منذ قليل الذي لا يقبل الانتفاء عن الله سبحانه وتعالى، لأن الكمالات الثابتة لله سبحانه وتعالى لا نهاية له. وقد أشرت في أوائل الدروس أيها الكرام إلى أن هذا البعض من الصفات الذي نصب الله تعالى عليه دليلا بخصوصه هو الذي وجب على المكلفين معرفته تفصيلا، وما لم ينصب المولى ولم يقم عليه دليلا للمكلفين وجب عليهم معرفته إجمالا، وليس مخاطبين أصلا بمعرفته تفصيلا لعدم ما يدل على تعيينه. لذلك شيخنا يؤكد على هذه العقيدة السنية فيقول: فتلك من، فأتى بمن التبعيضية مؤكدا على أن ما يدرس في كتب العقائد من الصفات ليس هو كل الواجب بل بعض الواجب في حق مولانا تبارك وتعالى. وهذا أيضا ما أشار إليه السنوسي رحمه الله تعالى في عقيدته الصغرى بقوله: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة، انتهى كلامه رحمه الله. ثم بين هذا القول شارحا له فقال: أشار بمن التبعيضية إلى أن صفات مولانا جل وعز الواجب له لا تنحصر في هذه 20، إذ كمالاته لا نهاية لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى، انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الكرام، يقول الشيخ: فتلك من صفاته القدسية 6. أول صفة تكلمنا عنها من هذه الصفات الست هي صفة الوجود، وهي صفة نفسية. لذلك قال: وأولاها، أي أولى الصفات الست، هي النفسية، هي الصفة النفسية، أعني الوجود. فقوله أعني الوجود في البيت الموالي تفسير لقوله الصفة النفسية وبيان لها. والوجود أيها الأفاضل الكرام كما تقدم الكلام عنه في سابق الدروس هو التحقق والثبوت في خارج الأعيان. فمعنى الله واجب الوجود أنه لا يجوز عليه العدم، ولا يقبله سبحانه لا أزلا ولا أبدا. وقد سمي الوجود صفة نفسية نسبة للنفس بمعنى الذات. النفس أيها الكرام في اللغة العربية تأتي على معاني عديدة، هنا النفسية نسبة للنفس، النفس هنا بمعنى الذات، لأن الذات لا تتعقل بدونها، بدون هذا الوصف، فلا تتعقل نفس ولا ذات إلا بوجودها، ولا تتحقق الذات في خارج الأعيان، في خارج الذهن بدونها، بدون الصفة النفسية التي هي الوجود، بخلاف القدرة والسمع والكلام والبصر وغير ذلك، فإن أي ذات لا يتوقف تحققها في خارج الأعيان عليها. فالصفة النفسية هي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها، أي أنها لا تدل على شيء زائد على الذات، كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. لا فرق في هذا بين الموجود القديم بين واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى أو الموجود الحادث. لذلك كما سنسمع بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى في كلام السنوسي يمثل الصفة النفسية بالتحيز للجرم، فما دام الجرم هناك تحيز ثابت له. الجرم هو ما يأخذ قدر ذاته من الفراغ، فالتحيز وهو أخذ الجرم قدر ذاته من الفراغ صفة نفسية ثابتة للجرم ما دام الجرم، وليس بدال على معنى زيادة على قيامه أو اتصاف الذات به. بعد هذه الصفة أيها الكرام النفسية تكلم الشيخ عن خمس صفات سلبية، لذلك قال في النظم والبواقي الخمس، يعني ما زاد على الصفة الأولى ما ذكرته في النظم بعد الصفة الأولى ما بقي من الصفات الست هو الصفات السلبية. قال والبواقي الخمس سلبية، وما بذاك لبس، لا خفاء في كونها صفات سلبية، لا ريب في كونها صفات سلبية. لماذا يا شيخنا الكريم سميت هذه الصفات بالصفات السلبية؟ قال لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا. الصفات السلبية هي الصفات التي دلت على سلب ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا قوله لسلبها عن الإله ما لا يليق واقتضائها كمالا، لأنها تقتضي تستلزم تستوجب كمالا واجبا لله سبحانه وتعالى، فسميت هذه الصفات الخمس بالصفات السلبية أو بصفات السلوب نسبة للسلب بمعنى النفي، فهي سلبية أي نفيية، لأنها نفت عن الله سبحانه وتعالى النقص وجميع ما لا يليق به، فمفهوم ومدلول كل واحدة من هذه الصفات نفي نقص وعدم أمر لا يليق بالله عز وجل، وليس مدلول الصفة أمرا موجودا في نفسه كالعلم كالقدرة كالسمع وغير ذلك من صفات المعاني، هي معاني موجودة في الخارج قائمة بذات الله زائدة على ذاته سبحانه. فقولنا مثلا القدم سلب العدم السابق للوجود، المخالفة للحوادث سلب مماثلة الله ومشابهته للخلق في الذات والصفات والأفعال، فالسلب داخل في مفهوم المخالفة للحوادث، داخل في مفهوم القيام بالنفس، داخل في مفهوم القدم، ولكن ليس له تحقق في الخارج وإن كان الاتصاف به حقيقة في الخارج. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته المباركة على أم البراهين: ليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله ومنتفية عنه، وإلا لزم أن يثبت له الحدوث. لما نقول صفة سلبية مش معنى، ليس معناها أنها منفية عن الله غير ثابتة لله، وإلا لو انتفت هذه الصفة عن الله لثبت له نقيضها. يقول وإلا لزم أن يثبت له الحدوث وطرو العدم، الحدوث اللي هو ضد القدم، وطرو العدم الذي هو ضد البقاء، والمماثل للحوادث التي هي ضد المخالفة للحوادث. قال الدسوقي بل المراد بكونها سلبية أن كل واحدة منها سلبت أمرا لا يليق. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالنفي والسلب في كلام علماء التوحيد الانتفاء والانسلاب، فلا يحتاج الله سبحانه وتعالى لمن يسلب عنه نقصا أو من ينفي عنه ما لا يليق به، الله متصف بكل كمال قبل خلق الخلق كلهم، قبل خلق المنزهين له سبحانه وتعالى. وها هنا أمر لابد من الإشارة إليه أيها الكرام. يقول بعض الأفاضل القدرة كذلك والعلم كذلك الواجبان لله سبحانه وتعالى ينتفي معهما اتصاف الله بالجهل واتصاف الله بالعجز. لما تقول الله متصف بالقدرة إذن أنت تنفي عنه أن يكون متصفا بالعجز. لما تقول الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم إذن ينتفي عنه الجهل. إذن لماذا لا نسمي هذه الصفات صفات سلبية؟ لأن ضدها الذي لا يليق منتف عن الله تعالى. نقول أيها الكرام الأفاضل، الصفة السلبية السلب داخل في مفهومها، العدم داخل في مدلولها، فمفهومها ومدلولها كما قلت منذ دقائق عدم كذا، عدم سبق الوجود بالعدم، نفي لحوق العدم على الوجود، نفي مماثلة الله للحوادث. فقد دل اللفظ، لفظ القدم، لفظ المخالفة للحوادث مثلا، فقد دل اللفظ على سلب النقص ونفيه مطابقة. لكن صفات المعاني كالقدرة والإرادة والعلم والكلام، هذه الصفات لها تحقق في الخارج، ليس العدم جزءا من مفهومها، ليس السلب داخلا في مفهومها، وإن كان وجوب قيامها بالله سبحانه وتعالى ينتفي معه ضدها، فهي صفات سالبة بعبارة بعض العلماء، ولكن الأولى سلبية. يحل لنا هذه المسألة الشيخ الملوي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الإمام النحرير اللغوي المنطقي السني رحمه الله تعالى. يقول الشيخ الملوي: والتحقيق أن الصفة السلبية مباينة للسالبة، لأن السلبية ما دل لفظها على سلب نقص مطابقة بدلالة المطابقة، كالخمسة المذكورة، كالصفات الخمس المذكورة. والسالبة ما دل لفظها على نفي نقص التزاما، يلزم من ذلك أن ينتفي النقص. قال: وذلك كالقدرة وما معها من صفات المعاني، فلفظ القدرة يدل على صفة يتأتى بها إيجاد الممكن، هذا مدلولها، ويدل التزاما، يلزم من هذا القيام لهذه الصفة بالله، يلزم من هذا المفهوم، ويدل التزاما على سلب العجز، وهكذا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. والصفات السلبية الخمس أيها الكرام كما تقدم معنا هي القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية. والقدم في حق الله تعالى عدم افتتاح الوجود، أو هو نفي الأولية للوجود، فمعنى الله قديم أو الله أزلي أنه موجود لا ابتداء لوجوده، ولم يسبق العدم وجوده ولا أول له سبحانه وتعالى، هذا القدم في حقه. وأما القدم في حق الحادث فالمراد به القدم الزماني، وهو طول مدة وجوده في الماضي مع سبقه بالعدم. فلما تقول هذا مسجد قديم أو هذا كتاب قديم، إذن لم يكن موجودا ثم وجد، سبق بالعدم ثم أبرزه الله للوجود، وبعد أن برز للوجود طالت مدة وجوده. وأما البقاء في حق الله سبحانه وتعالى فهو سلب العدم اللاحق للوجود، أو عدم الآخرية للوجود، فمعنى الله تعالى باق أنه موجود لا آخرية ولا نهاية لوجوده، ولا يلحق العدم وجود ذاته العلية، ولا وجود صفاته السنية، ولا آخر له سبحانه وتعالى. والمخالفة للحوادث هي نفي مماثلة الله تعالى لشيء ما من الحوادث، وعدم مشابهته للمخلوقات كلها في الذات والصفات والأفعال. والحوادث كما قلت في سابق الدروس جمع حادث، وهو الموجود بعد العدم، سواء كان جوهرا وهو ما يأخذ قدر ذاته من الفراغ، أو عرضا. فالمخالفة للحوادث هي عبارة عن سلب ونفي الجرمية والعرضية ولوازمهما عن الله تعالى. فليس الله بجرم، وليس الله متحيزا ولا في جهة ولا في مكان، وليس الله متصف بالأبعاض والأجزاء جل جلاله، ولا بالحركة والانتقال وغير ذلك مما يجوز على الأجرام والأجسام. فليست ذات الله مثل ذات الحادث، وليست صفات الله كصفات الحادث، وليست أفعاله تعالى كأفعال الحادث، جل ربنا عن النقص وجميع ما لا يليق به سبحانه. وقلنا كل وصف أو لفظ ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة مما يوهم مشابهة الله تعالى لخلقه، مما قد يفهم من ظاهره أن الله مماثل لخلقه، لا يجوز حمله ذلك اللفظ أو ذلك النص على ظاهره اللغوي ومعناه الحقيقي المحال على الله تعالى. والأخذ بظواهر الكتاب والسنة والتمسك بها في أصول العقائد كما قال علماؤنا دون عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية من أصول الكفر، بل الواجب صرف هذا النص عن ظاهره المحال، ويتعين تنزيه الله وتقديسه عن تلك الظواهر المستحيلة في حقه. وهذا ما يسمى بالتأويل الإجمالي، وهو مجمع عليه عند المسلمين. ثم بعد ذلك إما أن نؤول تأويلا تفصيليا بتحديد معنى معين خاص وارد في اللغة ولائق بالله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب جمهور الخلف وهو أحكم، وإما أن نفوض تحديد المعنى ولنقطع بأي معنى مع اعتقادنا بأن الله منزه عن كل نقص وعن الظاهر المحال، وهذا يسمى بالتفويض، وهو مذهب جمهور السلف وهو أسلم، إذ فيه الورع وعدم الهجوم على تعيين معنى دون معنى. الصفة الرابعة أيها الكرام الأفاضل هي القيام بالنفس، وهي نفي وسلب افتقار الله تعالى إلى محل أي ذات، أو مخصص أي مؤثر وفاعل، ويعبر عن هذه الصفة بالغنى المطلق. وغنى الله غنى ذاتي حاصل له من قبل ذاته وليس من قبل الغير، فليس الغير آلة لقيام الله عز وجل حتى يحتاج في قيامه وعدم افتقاره لذلك الغير. لذلك قالوا قائم بنفسه، النفس هنا بمعنى الذات. والأقرب أن حرف الباء في قولهم بنفسه أو بالنفس بمعنى في، فيكون المراد أن الله هو المستغني في نفسه وذاته، هو القائم في نفسه وذاته، وليس باعتبار شيء آخر. فمعنى الله تعالى قائم بنفسه أي بذاته أنه غني غنى مطلقا عن جميع الأشياء، ولا يفتقر تعالى إلى محل أي ذات سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في الموصوف، ولا يفتقر تعالى إلى مخصص أي فاعل مؤثر يخصصه بالوجود بدلا عن العدم مثلا، لا في ذاته ولا في صفة من صفاته، لوجوب القدم والبقاء له سبحانه وتعالى، وإنما يحتاج للمخصص من يقبل العدم. الصفة الخامسة والأخيرة من صفات المولى تبارك وتعالى السلبية هي صفة الوحدانية بفتح الواو، وهي نفي وسلب الكثرة عن الذات والصفات والأفعال، أي أن الله تعالى لا ثاني له في ذاته، لا ثاني له في صفاته، لا ثاني له في أفعاله. فالوحدانية في حق الله تشتمل على ثلاثة أوجه، الوحدانية في الذات، الوحدانية في الصفات، الوحدانية في الأفعال. فمعنى الله واحد في ذاته أن ذات الله عز وجل ليست مركبة من أجزاء وأبعاد، ولا توجد ذات تماثل تناظر تشبه ذات مولانا تبارك وتعالى. ومعنى الله واحد في صفاته أن الله ليس له أكثر من صفة واحدة من نفس الجنس، كقدرتين أو حياتين أو علمين. صفات ربنا لا نهاية لها، وكل صفة هي واحدة لا ثانية لها من جنسها. ومعنى الله واحد في صفاته أن صفاته قائمة به، وليس للحوادث صفة كصفة الله سبحانه وتعالى. ومعنى الله واحد في أفعاله أنه سبحانه وتعالى المنفرد بالتأثير بالإيجاد والإعدام، لا شريك معه لا مؤثر معه في أي فعل من الأفعال. فالكون بأسره عمه العجز وأحاط به الافتقار عن أن يوجد أو يعدم أي ممكن. ويدخل في هذا العباد، فليسوا بخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، بل الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعبد والخالق لقدرته والخالق لفعله الذي ظهر عليه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الاعتقاد الصواب المنجي عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي أيها الكرام الصفات السلبية الخمس الواجبة له جل جلاله. يبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما معنى صفة نفسية، فيقول: وكل وصف واجب للذات ما دامت بلا زيد لنفس ذو انتمى. الصفة النفسية أيها الكرام هي الوصف الواجب للذات ما دامت الذات، ليس بزائد على الذات ولا معللا بعلة. ما هي الصفة النفسية؟ هي كل وصف واجب للذات ما دامت الذات، ما دامت الذات موجودة متحققة ثابتة، غير زائد على الذات وغير معلل بعلة. لا فرق في هذا بين الموجود القديم، بين واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، أو الموجود الحادث. أعيد بعبارة أخرى: الصفة النفسية هي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها، أي أنها لا تدل على شيء زائد على الذات. فتخرج بقولهم صفة ثبوتية الصفة السلبية، لأن قلنا معناها عدمي، لأن مفهوم ومدلول كل واحدة منها نفي نقص وعدم أمر لا يليق بالله تعالى، فالسلب داخل في مفهومها، فليست الصفة السلبية بصفة ثبوتية. ويخرج بقولهم يدل الوصف بها على نفس الذات، تخرج الصفات المعاني، لأنها تدل كما سيأتي معنا في درسنا المقبل، لأنها تدل على معنى زائد على الذات. وتخرج معنا كذلك المعنوية، فإنها معللة بالمعاني، أي لازمة لها، أي لازمة لها. فالمراد بالتعليل التلازم، المراد بالتعليل التلازم، وليس المراد به التأثير في المعلول، إذ لا يقول به أهل السنة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فهذه هي الصفة النفسية، هي صفة ثبوتية يخرج بقول ثبوتية السلبية، يدل الوصف بها على نفس الذات، يخرج بهذا الصفات المعاني، لأن الوصف بها يدل على معنى آخر زائد على الذات. ويخرج بقولهم غير معلل بعلة الصفات المعنوية، فإن المعاني تستلزمها وهي لازمة للمعاني، والمعنوية كذلك تدل على معنى زائد على الذات، كما أن ملزومها وهو المعاني يدل على معنى زائد على الذات. يقول الشيخ السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم به، ونقرأ هذا النص وشرحه كحوصلة لهذا الفرع الأخير. يقول السنوسي: حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة، كالتحيز مثلا للجرم. التحيز هو أخذ الجرم قدر ذاته من الفراغ. يقول: كالتحيز للجرم، فإنه واجب للجرم ثابت للجرم ما دام الجرم، وليس ثبوته له للجرم معللا بعلة. وكما قلنا، المراد بالتعليل التلازم، أي الحال غير الملازمة لشيء. واحترز السنوسي يقول: واحترز بقوله غير معللة بعلة عن الأحوال المعنوية ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة مثلا، فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. يعلق على هذه العبارة الشيخ الدسوقي فيقول: واعلم أن المراد بالتعليل هنا التلازم، فالمعاني وهي المعبر عنها بالعلل ملزومة، والمعنوية التي هي المعلولات لازمة لها. انتهى كلام الدسوقي. يقول السنوسي: فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يكون صفة نفسية عند من يجعله زائدا على الذات، وأما عند من يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا. وسيأتي معنى هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله تعالى مع شيخنا المقري. يقول السنوسي: وأما عند من يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا، وقد سبق الاعتذار عن عده من الصفات، وبمثل ذلك يعتذر هنا عن عده من الصفات النفسية، أي معنى الوجود راجع للذات، سواء قلنا إنه عين الذات أو زائد على حقيقتها، لأن الذات لا تثبت في الخارج عن الذهن إلا إذا كانت موجودة. قوله: والخمس بعدها سلبية، يعني أن مدلول كل واحدة منها عدم أمر لا يليق بمولانا عز وجل، وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما من سائر الصفات المعاني الآتية. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: وكل وصف واجب للذات ما دامت بلا زيد لنفس ذو انتماء، يعني الوصف الواجب عقلا للذات القديمة أو الحادثة ما دامت الذات بلا زيد، يعني دون اعتبار وصف زائد عليها، لنفس ذو انتماء، يعني صاحب نسبة وانتساب وانتماء إلى النفس. يقصد رحمه الله الوصف النفسي المنسوب للنفس المنتمي للنفس، أو يقصد الصفة النفسية أي المنسوبة للنفس أو المنتمية للنفس. كأنه يقول رحمه الله: وما لنفس ذو انتماء، أي النفسي، هو كل وصف واجب للذات إلى آخره. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: ومن يرى الوجود عين الذات كالشيخ لم يعدده في الصفات. أشار رحمه الله سبحانه وتعالى إلى مذهب وقول الإمام الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى، إذ هو الشيخ المقصود في هذا البيت. يقول الشيخ رحمه الله: في عد الوجود صفة من الصفات على مذهب الشيخ الأشعري تسامح وتجوز، لأن الوجود عند الأشعري عين الذات، بمعنى أن مفهوم الوجود هو مفهوم الذات، سواء كانت الذات قديمة أو حادثة، وليس بزائد عليها ولا مغايرا لها. على هذا القول الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى لا يعد الوجود في الصفات لأنه عين الذات وليس بزائد عليها. ومن عده من الصفات عده منها تجوزا وتسمحا، فالذات ليست بصفة، لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات الله موجودة، الله موصوف بالوجود، الله موجود، صح أن يعد صفة على الجملة كما قال علماء التوحيد. وأما على مذهب من جعل الوجود زائدا على الذات مغايرا للذات، مفهومه ليس مفهوم الذات كالإمام الرازي، فعده من الصفات لا تسامح فيه. واستدل الإمام الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن الوجود عين الموجود عين الذات، ووجود الشيء عينه، بأنه لو كان الوجود غير الذات لزم أن يكون موجودا، لزم أن يكون الوجود موجودا أو معدوما، فإن كان موجودا كان موجودا بوجود، وهذا الوجود موجود بوجود آخر فيلزم التسلسل وهو محال، وإن كان الوجود معدوما لزم اتصاف الوجود بمقابله وهو العدم، ويلزم أن تكون الذات المتصفة بالوجود معدومة وهو باطل. وقد اختلف العلماء أيها الكرام كما تقدم معنا حينما تكلمنا في صفة الوجود في أوائل الكلام عن الصفات، اختلف العلماء في فهم المراد من عبارة الأشعري رضي الله تعالى عنه الوجود عين الموجود، فالبعض أبقاها على ظاهرها وعليه يكون في عد الوجود صفة تسامح، لأنه يقع صفة في مجرد اللفظ. والمحققون كسعد التفتزاني أسعده الله سبحانه وتعالى وغيره أولوا عبارة الإمام الأشعري فقالوا ليس المراد العينية حقيقة، ليس المراد بقول الأشعري الوجود عين الموجود العينية حقيقة، بل المراد أنه ليس زائدا على الذات في الخارج بحيث تصح رؤيته، فلا ينافي أنه أمر اعتباري، وعلى هذا فلا يكون في عد الوجود صفة تسامح. لماذا؟ قالوا لأن الصفة يكفي فيها مغايرة الموصوف، الصفة يكفي فيها مغايرة الموصوف وإن لم تكن زائدة في الخارج، وإن لم تكن موجودة متحققة في خارج الأذهان. يقول الإمام عبد الله بن حجاز الشرقاوي رضي الله تبارك وتعالى عنه في حاشيته على أم البراهين: الحق ما ذهب إليه، يعني الإمام الأشعري، الحق ما ذهب إليه من أن الوجود عين الموجود وأنه لا حال، ثم إن أكثر الشيوخ ذهب بظاهر كلامه، بظاهر كلام الأشعري، ثم إن أكثر الشيوخ ذهب بظاهر كلامه في الدليل المذكور، فأبقى هذه العبارة على ظاهرها، فقيل معنى كون الوجود عين الموجود أنهما متحدان مفهوما وما صدقا. قال الشرقاوي: والمحققون أولوها، فأولها السعد بقوله معناه أن الوجود ليس له تحقق في الخارج، ليس كصفات المعاني، ليس له تحقق في الخارج زائد على تحقق الذات، بل هو أمر اعتباري، فليس للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، بحيث يكون هناك شيئان متحققان خارجا كالجسم والبياض. يعني ليس الوجود شيء متحقق والذات شيء آخر متحقق، فيكون عندنا شيئان، ليس هذا المقصود. قال: بل هو أمر اعتباري، فليس للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر، بحيث يكون هناك شيئان متحققان خارجا كالجسم والبياض. فالجسم متحقق في الخارج والبياض متحقق في الخارج. قال ليست هذه الحالة، ليس هذا ما نتكلم فيه، وليس هذا هو المراد. قال وهذا لا ينافي كونه أمرا اعتباريا يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الذات كإمكان الحادث، ككون الحادث ممكنا جائز الوجود والعدم. فإن الإمكان أمر اعتباري يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الحادث. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الكرام، الوجود واجب لله تبارك وتعالى. قال الأشعري الوجود عين الموجود، فليس الوجود بصفة متحققة في الخارج زائدة على الذات، بل مفهوم الذات هو مفهوم الوجود. بعض العلماء أبقى هذه العبارة على ظاهرها وقال بناء عليه في عد الوجود صفة تسامح وتجوز، لأنه ليس بصفة بل هو عين الذات. وهناك من أول كسعد التفتزاني رحمه الله تعالى عبارة الأشعري فقال نعم هو أمر غير متحقق في الخارج زائد على الذات، لكن هذا لا ينافي أنه أمر اعتباري يلاحظ في الذهن زيادة على ملاحظة الذات. ومن هذا الباب صح أن يعد في الصفات دون اعتذار ودون تجوز وتسمح. فالتمس رحمه الله تعالى المخرج لمن عده في الصفات. وعلى كل حال ومهما كان المقال، الله سبحانه وتعالى موجود لا يسبق بعدم ولا يلحق بعدم سبحانه وتعالى. الله لا يعدم جل جلاله ولا يفنى. الله ليس بمخلوق سبق بالعدم ثم وجد، سواء قلت الوجود عين الموجود أو هو صفة زائدة على الذات، أو أولت كلام الأشعري أو لم تؤوله. ثم يقول شيخنا المقاري رحمه الله وقد أشرنا للمحال وهو ما نافى التي وجوبها تقدم. وقد أشرنا في النظم للمحال، لما يستحيل على الله الاتصاف به، وهذا المحال هو ما ينافي ويضاد الصفات الواجبة. لذلك قال وهو ما نافى، وهو أي المحال في حق الله تعالى ما نافى الأوصاف التي وجوبها تقدم، ما نافى الأوصاف التي تقدم بالبرهان وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بها. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود متصف بالوجود، إذن يستحيل عليه العدم. الله متصف بالقدم، إذن يستحيل عليه الحدوث، البروز من العدم أو سبق العدم على وجوده. الله متصف بالبقاء، إذن يستحيل عليه طرو ولحوق العدم، يستحيل عليه الفناء جل جلاله. الله متصف بالمخالفة للحوادث كلها، إذن يستحيل عليه مشابهة المخلوقات ومماثلة الحوادث بأي وجه من الوجوه. الله متصف بالغنى المطلق والقيام بالنفس، إذن محال عليه الافتقار إلى محل أو إلى مخصص. الله محال عليه أي وجه وأي نوع من أنواع الاحتياج والافتقار لأي شيء مهما كان. الله متصف بالوحدانية في الذات والصفات والأفعال، إذن يستحيل عليه عدم الوحدة في الذات والصفات والأفعال. فليست ذاته مركبة من أجزاء، لا شريك له في الفعل، لا توجد ذات تماثل ذاته، لا توجد صفات تماثل صفاته سبحانه وتعالى. وقد بينا هذا بحمد الله سبحانه وتعالى وفضله في محله عندما تكلمنا في كل صفة على حدة في دروسنا الماضية بحمد الله سبحانه وتعالى. وللتذكير فقط نقرأ كلام الإمام السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى في ذكر المستحيلات بإيجاز، حيث يقول رحمه الله سبحانه وتعالى: ورضي عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومما يستحيل في حقه تعالى 20 صفة، وهي أضداد 20 الأولى، وهي العدم والحدوث وطرو العدم والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، أو يكون عرضا يقوم بالجرم، أو يكون في جهة للجرم، أو له هو سبحانه جهة، أو يتقيد بمكان أو زمان، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث، أو يتصف بالصغر أو الكبر، أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. قال رحمه الله: وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته، أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته، أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. بهذا نكون قد أتينا على ختام درسنا 12 بحمد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام على صفات المعاني، نبين ما المقصود بصفات المعاني، ما هي صفة المعنى، وكم عدد صفات المعاني، ونذكر 4 صفات من صفات المعاني نعرفها ونبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.